أحييت شوقي والعلل وما لات بالدمع المقل. هواه من حزن طغى بعد الفراق ولم يزل بعد الفراق ولم يزل بعد الفراق ولم يزل. أحييت شوقي والعلل وما لات بالدمع المقل. هواه من حزن طغى بعد الفراق ولم يزل. يا صاحبي حبي لكم يبقى إلى لقيا الأجل، ولا ذكركم في خاطري دوما يشعشع ما أفل ما أفل ما أفل. أحييت شوقي والعلل وما لات بالدمع المقل. هواه من حزن طغى بعد الفراق ولم يزل. ولا ذكركم في خاطري دوما يشعشع ما أفل. ولا إن دهتنا فرقة فلا قد يسلينا الأمل الأمل الأمل. أحييت شوقي والعلل وما لات بالدمع المقل. هواه من حزن طغى بعد الفراق ولم يزل بعد الفراق ولم يزل بعد الفراق ولم يزل. أحييت شوقي والعلل وما لات بالدمع المقل. هواه من حزن طغى بعد الفراق ولم يزل.